اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنفس والعقاد والمس والنفس والعقاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا من كل بلاء، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم أطل يا ربنا هذه العين قوية نافذة، اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن ظهرها ومن بطنها. أطل يا ربنا هذه العين تتنقل في دمها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين فيها. اللهم أبطل يا ربنا أثر العين تتنقل فيها، اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا أثر العين يتنقل في دمها، يتنقل في دمها وفي جسدها في أعضاء جسدها. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العين تتنقل من قلبها لصدرها ومن قفاها لظهرها ومن عظامها لدمها وعصبها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا تتنقل في جسدها، اللهم أطل يا ربنا هذه العين تجري في دمها، أطل يا ربنا هذه العين تجري في دمها، فيها عين جارية، أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبقى يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا بلغما ونخاما، اللهم أخرجها يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قيئا ومخاطا، اللهم أخرجها من أسفلها يا ربنا بولا وغائطا ومع دورتها. فيها عين جارية، أبطل يا ربنا أثر هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا تجري في دمها، اللهم أبطلها يا ربنا تجري في دمها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين تجري في دمها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين تجري في دمها، تجري في دمها، تجري في دمها وتتنقل في أعضائها، وتتنقل في أعضائها وتنبض، وتنبض في عروقها، وتنبض في عروقها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين تنبض في عروقها، تنبض في عروقها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين قوية نافذة، أبطلها يا ربنا قوية نافذة، أبطلها يا ربنا قوية قوية قوية شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا حارة حاقدة حاسدة حامية. اللهم أبطلها يا ربنا، فطر يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا، تتنقل في أعضاء جسدها وتجري في دمها. اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا منها. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا بحولك. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن بطنها ورحمها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين من قفاها ومن ظهرها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين منها ومن ذويها، منها ومن ذويها ومن البيت ومن بيتها ومن بيتها. اللهم أخرج هذه العين، اللهم أبطل هذه العين سامة سامة ساحقة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا سامة، اللهم أبطلها يا ربنا ساحقة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين سالبة سالبة. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا حارة، أبطلها يا ربنا باردة، معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا على حسن جسمها وقامتها وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها تجري في دمها، تجري في دمها وتنبع وتنبض من بطنها ومن قلبها ومن صدرها، من بطنها ومن قلبها ومن صدرها ومن ظهرها ومن دماغها ومن دماغها، على عقلها وإدراكها وذهنها وعلى ذاكرتها وعلى سمعها وبصرها. يا ربنا اللهم أطل هذه العين يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين يا ربنا جالبة للعيون، جالبة للعيون، جالبة للأسحار والأحساس والأنفس، جالبة جاذبة للشد والأشرار والمسوس وللشياطين وللمردة والعفاريت. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرج يا ربنا هذه العين. بسم الله أرقيك والله يقيك من هذه العين. اللهم أبطلها يا ربنا تجري في دمها، تجري في دمها وتخوفها وترعبها. اللهم أبطلها يا ربنا تضيق صدرها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين تضيق صدرها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا تضيق صدرها، تضيق صدرها وتخوفها وترعبها وتقلقها وتؤرقها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين معها في يقظتها ومنامها، معها في يقظتها ومنامها. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، معها في يقظتها ومنامها، معها في يقظتها، في يقظتها وفي منامها، في منامها تؤثر عليها بأحلام مزعجة مخيفة مروعة. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين وشيطانها، اللهم أخرج العين وشيطانها يا ربنا. اللهم أخرج هذه العين يا ربنا تجري في دمها وتنبض في جسدها وتتنقل في أعضاء جسدها. اللهم أبطل هذه العين تؤثر عليها في نومها، في نومها وفي يقظتها، في إقامتها وفي سفرها. يا ربنا أبطل هذه العين يا ربنا تؤثر عليها في بيتها، تؤثر عليها تأثيرا بالغا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين الواخذة، اللهم أبطلها يا ربنا واخذة، اللهم أبطلها يا ربنا واخذة، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة قاطعة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العين حسودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين تجري، تجري في دمها، تجري في دمها، تجري في دمها. وجلبت شيطانا، وجلبت شيطانا، وجلبت شيطانا. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها، تؤثر عليها، تؤثر عليها في نومها، في نومها ويقظتها، تؤثر عليها بالخوف، بالخوف الشديد وبالرعب العظيم. يا ربنا أبطل أثرها بالعين، اللهم أبطلها يا ربنا، سدت شهيتها، أضعفتها وأهزلتها. فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العين سامة، أبطلها يا ربنا سامة ساحقة. اللهم أبطلها يا ربنا من رجل، اللهم أبطلها يا ربنا من رجل، اللهم أبطلها يا ربنا من رجل. اللهم أبطلها يا ربنا من رجل، اللهم أبطل هذه العين من رجل، اللهم أبطلها يا ربنا من رجل، اللهم أبطلها يا ربنا. أصابتها في صدرها، أصابتها في وجهها، أصابتها في بطنها، أصابتها في ثديها، أصابتها في نحرها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين. أصابتها وهي مقبلة، أصابتها وهي مقبلة، أصابتها وهي مقبلة. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها. أصابتها وهي مدبرة، أصابتها وهي مدبرة، أثرت عليها بين كتفيها، أثرت عليها في مؤخرة رأسها، أثرت عليها في عنقها، اللهم أطل هذه العين. أصابتها على حسن جسمها وقامتها وعلى القوة والحيوية والنشاط وعلى التوفيق. اقل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اقل يا ربنا اثر هذه العين، اللهم اطل اثرها يا ربنا. قوية قوية نافذة، اللهم اطل يا ربنا اثر هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا. تجري في دمها، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا سامة، اطلها يا ربنا لامة، اطلها يا ربنا قاطعة، اطلها يا ربنا قاتلة، اللهم اطلها مدمرة، اللهم اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا هذه العين، العين العين تجري في دمها، تجري في دمها وتتنقل في أعضاء جسدها، فيها عين جارية، اللهم أطل أثرها يا ربنا. أطل أثرها حاطمة كافرة، اللهم أطلها يا ربنا حاطمة كافرة، أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا في النفسية، أطلها يا ربنا في النفسية، أطلها يا ربنا في النفسية، أطلها مدمرة للنفسية، أطلها يا ربنا محطمة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا مخوفة ومرعبة، اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا من رأسها وجسدها، أطل هذه العين يا ربنا من عقلها وإدراكها، أطل هذه العين يا ربنا من عقل رزين ومن فكر سديد ومن شعر طويل ومن وجه وسيم. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها من حسن جسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج هذه العين السامة، أخرج هذه العين السالبة، أخرج يا ربنا هذه العين الساحقة، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي بأمر الله، أخرجي، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي من قلبها وصدرها، أخرجي من ظهرها، أخرجي، أخرجي، أخرجي من قوتها ونشاطها، أخرجي من حسن جسمها وقامتها، أخرجي من جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وفصاحتها وبيانها وعلمها. أخرجي عينا بأمر الله وقوته، أخرجي من بطنها، أخرجي من الكليتين والحالبين والمثانة، أخرجي من رحمها، أخرجي، أخرجي، أخرجي بأمر الله، أخرجي عينا، أخرجي، أخرجي من معدتها ومريئها، أخرجي بأمر الله من معدتها، أخرجي عينا من معدتها ومن كرياسها ومن كبدها ومن كرياسها ومن طحالها ومن كبدها ومن المرارة ومن القول ومن الاثني عشر. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من رجل، أخرجها يا ربنا من امرأة، أخرجها يا ربنا تجري في دمها. اللهم أخرجها يا ربنا ناخرة، اللهم أخرجها يا ربنا ناخرة، اللهم أخرجها يا ربنا ناخرة، اللهم أخرجها يا ربنا كاسرة، اللهم أخرجها يا ربنا ناخرة. أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا نظرت، نظرت قوية، نظرت، نظرت متينة وعظيمة وشديدة وخارقة، خارقة وحارقة. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا جمدت، أخرجها يا ربنا حطمت وكسرت. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا خوفت وفزعت وروعت. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين فطرت، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين شقت، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين تبعترت في جسدها، تبعترت وفي دمها تجري، وفيه عظامها تسري. اخرج يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية، اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا على ضر، اقتلها يا ربنا على ألم، اقتلها يا ربنا على شر، اقتلها يا ربنا على خوف وروع، اللهم اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم فكها يا ربنا وانزعها، اقتلها يا ربنا من قلبها، من قلبها، من قلبها كادت ان تفطر قلبها، اللهم اقتلها يا ربنا من ظهرها، من ظهرها كادت ان تحطم فقراتها وضلوع ظهرها، كادت ان تمزق عضلاتها، اللهم اقتل يا ربنا هذه العين، هذه العين اقتلها يا ربنا كالرمح، كالرمح اذا حلت في جسدها، كالجمره، كالشراره دخلت في جسدها، اقتل يا ربنا هذه العين، انها ترمي بشرر، بسم الله، انها ترمي بشرر، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا متينة، اقتلها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا تجري في دمها وتسري في عظامها وتتنقل في أعضاء جسدها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اللهم فكها، اللهم انزعها واخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا من قلبها وصدرها، اخرجي يا عينا من قفاها وظهرها، اخرجي يا عينا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجي يا عينا من عضلاتها، من عضلاتها وغضاريفها ومفاصلها وعظامها، الله اكبر، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، فيها عين جارية، فك يا ربنا مرابطها، اهل يا ربنا عقدها، اللهم يا ربنا اجر امتك واجرنا اجمعين يا ربنا من هذه العين، من هذه العين، من هذه العين، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجها يا ربنا، عينا سامة، عينا، عينا تجري، عينا، عينا تتنفس فيها، عينا تتنفس فيها، عينا تتنفس فيها، عينا تنبض فيها، عينا تنبض فيها، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه العين تتنفس فيها وتنبض فيها وتتحرك فيها وتنفض فيها، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بامر الله، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا جمدت، اللهم ابطلها يا ربنا أبكت وأحزنت، أبكت وأحزنت وضرت، وعلى آلام وأوجاع، وعلى خوف شديد، وعلى ضر عظيم، ولأجل شر يتمكن مستطير، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية، اللهم أطل هذه العين يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العين تجري وتسري، اطلها يا ربنا تتنفس، تتنفس وتعيش فيها، وتعيش فيها، وتعيش فيها، اللهم اطل يا ربنا هذه العين تتكلم وتتكلم، اطل يا ربنا هذه العين تتكلم، اطل يا ربنا هذه العين تتكلم، اطل يا ربنا هذه العين تتكلم، اطلها يا ربنا تتقمص شخصيتها، اطلها يا ربنا واخرج يا ربنا اثرها ومؤثرها، اللهم اخرجها يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرجها واخرج مؤثرها يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا تقذفها الان، اقذفي، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا احاسيسها ومشاعرها، اخرج يا ربنا ضرها وشرها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا مرابطها، الله فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا من دمها، اقلها يا ربنا من عظامها، اقلها يا ربنا من لحمها، اقل يا ربنا هذه العين اطلها، اقلها ضيقت صدرها، اقلها ضيقت صدرها، اللهم اطلها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا شعرا، اخرجها يا ربنا ظفرا، اخرجها يا ربنا حبالا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا مسيطرها، اخرج يا ربنا مهيمنا عليها، اخرج يا ربنا مسيطرها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا مرسولا معها، اخرج يا ربنا شيطانا بها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسا معها، اخرج يا ربنا نفسا معها. الله اكبر. اخرج يا عينا بامر الله، اخرج يا عينا بقوه الله، اخرج يا عينا بامر الله، اخرج يا ربنا هذه العين على نظافتها ونزاهتها وعلى حسن شغلها في البيت، وعلى حسن شغلها في البيت. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا منها ومن ذويها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا تنفض الجسد، اخرجها يا ربنا تجري في دمها وتتنقل في اعضاء جسدها. اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا مؤثرة، اقلها يا ربنا أثرت، اقلها يا ربنا عثرت، اقلها يا ربنا عثرت، اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا مربوطة، فكها يا ربنا مربوطة، انزعها يا ربنا مربوطة، انزعها يا ربنا مثبتة، اقلعها يا ربنا مسمرة. الله اكبر. اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا حارقة، اقلها يا ربنا جارحة، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا جارحة، اقل هذه العين تجمدت وتصلبت وتحجرت في قلبها وصدرها وفي بطنها في أحشائها وأمعائها وفي مسالكها وفي رحمها وفي أطرافها، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله. اقر يا ربنا، اقر يا ربنا هذه العين، اللهم فكها فكا، اللهم انزعها نزعا، اللهم ابطل اثرها، اللهم انزعها نزعا، اللهم ابطل اثر العين، اللهم فك العين يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، ابطل اثرها من الشرايين، ابطل اثرها من الاوردة، ابطل اثرها من الغدد، اخرج هذه العين من الغدد، اخرج هذه العيون من الغدد، اخرج العيون يا ربنا من الغدد، اخرجها يا ربنا من الغدد، اخرجها يا ربنا من الغدد، اخرجها يا ربنا من الغدد، ومن الهرمونات ومن الفيتامينات، ومن الهرمونات والفيتامينات، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا اضعفت، اخرجها يا ربنا اضعفت، اخرجها يا ربنا اهزلت، اخرجها يا ربنا اهزلت، اخرجها يا ربنا نفخت، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من جلدها، اخرجها يا ربنا من شعرها، اخرجها يا ربنا من ظهورها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فيها عين جارية، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا من بيتها، اخرج يا ربنا العين هذا، اخرج يا ربنا العيون هذا، اخرجها يا ربنا منها، منها ومن ذويها، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا رابطة، اخرجها يا ربنا مهيمنة، اخرجها يا ربنا مسيطرة، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا على الضر وعلى الشر، على الضر وعلى الشر، اللهم اخرج هذه العين يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي بامر الله، اخرجي، فك المربوطة يا ربنا، فكها يا ربنا مربوطة، احللها يا ربنا معقدة، ارخيها يا ربنا مشدودة، بسم الله، اخرجي يا عين، يا عين، يا عين، يا عين فلان وفلانة، عين فلان وفلانة، عين فلان وفلانة، عين فلان وفلانة، عين، عين الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله. الله أكبر. اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مربوطة، مربوطة في يديها، مربوطة في رجليها، ربطت ربطت ربطت لأجل أن لا يخرج شيطانها. فكها يا ربنا وأخرج، وأخرج يا ربنا شيطانها. اللهم يا ربنا أخرج هذه العين، أبطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا ما معها، أخرج يا ربنا نفسا معها، أخرج يا ربنا نفسا معها، أبطل هذه العين يا ربنا، وأخرج يا ربنا نفسا معها، وأبطل يا ربنا حسدا معها، وأبطل يا ربنا حسدا معها، وأبطل يا ربنا إعجابا معها، وأبطل يا ربنا إعجابا معها. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا، أخرجها يا ربنا وأخرج، أخرج يا ربنا سحرا معها، أخرج يا ربنا سحرا معها، أخرج يا ربنا سحرا معها، أبطل هذه العين يا ربنا، وأبطل يا ربنا سحرا معها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها وأبطل سحرا معها، أبطلها وأبطل سحرا معها، أبطلها وأبطل سحرا معها، أبطلها وأبطل حسدا معها، أبطلها وأبطل حسدا معها، أبطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا نفسا معها، ونفس نفسا ومسا. بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية. اللهم أطل يا ربنا أثر هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من جسدها، أخرجي عينا بحول الله، أخرجي يا من كنت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة، أخرجي عينا، أخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة، أخرجي عينا، أخرجي، أخرجي يا من كنت على ضر شديد وعلى غلبة شديدة، أخرجي عينا مضيقة للصدر، أخرجي عينا كاتمة للأنفاس، شانقة للحلق، أخرجي أخرجي أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج العين يا ربنا، اللهم أخرج عينها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا منها، بسم الله بسم الله، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، الآن يا ربنا تخرجها قيئة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشارية، اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج آثارها ومؤثرها، أخرجها ومن معها، أخرجها ومن معها، أخرجها ومن معها وما معها، أخرج عدتها وعسى عسادها، اخرج يا ربنا عدتها وعسادها، اخرج يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا دمها وصديدها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، سممت الجسد اهزلت الجسد، اخرجها يا ربنا قبحت، اخرجها يا ربنا شوهت، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا شوهت، اخرجها يا ربنا قبحت، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران والمعارف، والعمال والعمال، أصابت في البيت، أصابت في مسيار، أصابت في زيارة، أصابت في وليمة، أصابت في الأسواق وفي المتنزهات، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطل هذه العين يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، تجري في الدم، تجري في الدم و وتتنقل في أعضاء الجسد، اللهم أخرجها، أخرجها يا ربنا وأخرج الحسد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين الآن، الآن، الآن تخرج بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، خرجي يا عين، خرجي، اقسم عليك بالله الا خرجتي، الا خرجتي، الا خرجتي انت وشيطانك، الا خرجتي انت وشيطانك، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها الان، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين وشيطانها، يا ربنا اخرج العين، اخرجي، اخرجي، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، اللهم اغفر العين، بسم الله، بسم الله. اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، تتقمصين الشخصية، تتقمصين الشخصية وتتكلمين وفيها تتنفسين وفيها انت حية. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، ومن معها تعبانا وحية، تعبانا وحية، تعبانا وحية، تعبانا وحية. اخرجي، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي يا رب العين وتعبانا معها وحية معها واسدا ولبوة، واسدا ولبوة، وكلبا وقطا، وكلبا وقطة، وكلبا وقطة، وكلبا وقطة. اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج هذه، هذه العين، اللهم اخرجها، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله. الان تخرجين بحول الله وقوة الله وقدرته. اللهم اخرج العين يا ربنا، ومن معها، ومن معها من مردة وعفاريت، من مردة وعفاريت، ومن شياطين، ومن شياطين، ومن شياطين، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، عيون، عيون، عيون، عيون. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها. بسم الله، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون بحول الله وقوته وقدرته. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. افتح يا ربنا مخارجها لتخرج العيون، لتخرج بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم افتح المخارج يا ربنا، اللهم افتح المخارج يا ربنا، اللهم افتح المخارج لتخرج العيون، لتخرج العين، لتخرج العين. افتح مخارجها، افتح مخارجها، افتح مخارجها، افتح مخارجها. اخرج بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها على التعب والإنهاك وعلى الخمول والكسل وعلى الضر الشديد وعلى الألم العظيم يا ربنا، وعلى رعشه وعلى نفضه وعلى كسر وعلى حطم يا ربنا، وعلى تدمير، وعلى تدمير. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بحول الله وقوة الله وقدرة الله. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر، بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نابعه، نابضه، نابعه، نابعه، نابضه، تتحرك، تتحرك وتجري وتسري وحيه في الجسد. اللهم يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله. اللهم هيئ لها يا ربنا خيرا، واكتب لي ولها ولنا اجمعين يا ربنا نورا. يا ربنا، يا ربنا، اخرج هذه العين يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين، اللهم اخرجها حسوده، اللهم اخرجها حقوده، اللهم اخرجها معجبه، اللهم اخرجها قاتله، اللهم اخرجها قاطعه، اللهم اخرجها حسوده، اللهم اخرجها حقوده، اللهم اخرجها سامه، اللهم اخرجها سالبه. اخرج يا عينا بحول الله، اللهم افقعها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا عينا، اخرجي. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك يا أمة الله، فيها عين جارية فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا نزعها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثارها اللهم احل يا ربنا عقادها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اطل يا ربنا اثارها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها اللهم انزعها يا ربنا نزعها ونزعنا ما في صدورهم من غل اللهم أبطل هذه العين أبطلها يا ربنا فيها الغل فيها الانتقام فيها الحسد والحقد فيها الغل فيها الغل فيها الغل فيها الغل عين غضوبة عين غضوبة عين منتقمة عين منتقمة عين عين عين فيها الغدر عين فيها الغدر عين فيها الغدر عين فيها الغدر اللهم أخرجها اللهم أخرجها عين عين عين رمت فيها رمت فيها كالجمر كالجمر كالشرار كالشرار رمت فيها رمت فيها كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات إنها ترمي إنها ترمي يا ربنا أبطل أثرها رمت عليها بالرصاص كالرصاصات في جسدها يا ربنا كالشرارات في جسدها يا ربنا كالجمر في جسدها من أثر هذه العيون من أثر هذه العيون اللهم أطفئها يا ربنا اللهم أطفئها وأخرجها يا ربنا بسم الله اللهم اطفئها واخرجها يا ربنا اللهم اطفئها واخرجها يا ربنا اللهم اطفئها واخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري اللهم اشرح صدرها وصدورنا أجمعين يا ربنا ويسر لي أمري يسر أمرها وأمورنا أجمعين يسر أمرها وأمورنا أجمعين يا ربنا يسر أمرها وأمورنا أجمعين يا ربنا ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اطفى الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة